بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم، وبوأني الله عز وجل وإياكم من الجنة منزلا. نواصل بإذن ربنا الكبير المتعال دروس هذه الليلة، وهي دروس في التوحيد، ونحن بصدد ذكر أسماء الله عز وجل الحسنى وشيء مما يتعلق بها من معاني ودلالات وأحكام. ولازلنا بصدد الكلام عن اسم الله العظيم الجليل الجميل، اسمه اللطيف. وقد ذكرنا في آخر درس بعض دلالات هذا الاسم العظيم، وقد ذكرنا 5 دلالات. أولا أنه واسع العلم، ثانيا أنه واسع الحكمة، ثالثا أنه الرحمن الرحيم المنعم الرزاق، رابعا أنه قدير قوي غالب منتصر، وخامسا أنه عظيم جليل لا يحاط إدراكا ولا علما. واليوم إن شاء الله عز وجل نواصل ذكر ما يفتح الله عز وجل علينا وييسر، وهو المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا به جل وعلا. مما يندرج أو يندرج تحت ما ذكرناه في الأسبوع الماضي هو تضمن اسم الله عز وجل اللطيف لباقي الأسماء الحسنى. فذكرنا بعض دلالات هذا الاسم، وذكرنا ما راجعناه قبل قليل. وهذا الشيء، هذه الدلالات تجعل أو يستفاد منها أن هذا الاسم اللطيف يتضمن أسماء الله عز وجل الأخرى، وقد ذكرنا ذلك مرارا وتكرارا، وقلنا أن أسماء الله عز وجل هي من صفات الله، هي لله عز وجل، ولها وصفها لا ينطبق على أوصاف أسماء البشر والمخلوقات. فهذه أسماء الحسنى مرتبطة بعضها ببعض، ويبعث بعضها إلى بعض، ويكمل بعضها بعضا، ويزيد بعضها بعضا حسنا ومعاني وما إلى ذلك. فمن ذلك أن اسم الله اللطيف يتضمن ويلزم منه عدد كبير من أسماء الله الحسنى. إذا ذكرت اسم الله اللطيف وتفكرت فيه وتدبرت، علمت أنه يتضمن في معناه وفحواه أسماء الله عز وجل كثيرة أخرى. من ذلك أسماء القيومية. أسماء القيومية هي التي تدل على أن الله عز وجل قيوم، أنه قائم بنفسه قائم بغيره. من ذلك اسم الله عز وجل الله والرب والحي والقيوم والصمد. فهذه الأسماء كلها متضمنة في اسم الله عز وجل اللطيف. ومما تتضمنه من الأسماء هذا الاسم، ومما يتضمنه هذا الاسم من الأسماء، أسماء العلم والحكمة. وقد ذكرنا أن الله عز وجل باسمه اللطيف هو واسع العلم وواسع الحكمة، فيدخل في ذلك اسمه العليم والخبير والمحيط والحكيم والبصير وما إلى ذلك. فكل هذه الأسماء متضمنة في اسم الله عز وجل اللطيف. ورأينا أن اللطيف يدل على قدرة الله وقوته وعزته وجبروته، فهذا يعني أن هذا الاسم يبعث ويرتبط ويتضمن أسماء الله عز وجل من أمثال القدير والقوي والعزيز والجبار والقهار والنصير وما إلى ذلك. وقلنا أن اللطيف بمعنى فيه معنى الإحسان والإنعام والرحمة، فهذا يدل على أن أسماء الرحمة والإحسان تتضمن فيه منها الغفور والرحيم والمحسن والكريم والرزاق والرفيق والرؤوف والمنان وما إلى ذلك. فالمقصود من هذا الكلام أن أسماء الله عز وجل مترابطة. إذا أخذت اسم الله عز وجل الله، فهذا الاسم لو تفكرت فيه وتدبرت لعلمت أنه يدلك على اسم الله عز وجل الرب والقيوم وباقي صفات أسماء الله عز وجل وصفاته الحسنى. وهكذا وقد فعلنا ذلك مرارا وتكرارا في هذه الدروس، والله الموفق ولا حول ولا قوة إلا به جل في علاه. النقطة الأخيرة أو الفقرة الأخيرة من هذا الدرس هي إحصاء هذا الاسم الجليل، ولا يذهب من بالكم أن هذا من أهم ما ينبغي أن يعنى به المسلم، وذلك إشارة إلى للحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فالمراد من معرفة هذه الأسماء هو إحصاؤها. كيف يتم إحصاء اسم الله اللطيف؟ أولا بمعرفته وحفظه، ثانيا بمعرفة معناه ودلالاته، ثالثا بالتعبد لله به. أما الأول معرفة هذا الاسم وحفظه، الحمد لله ذكرناه، والإخوة المعربون قد لا يخفى عليهم هذا الاسم بإذن الله جل وعلا، لكن قد يحتاج إلى معرفته وحفظه إخواننا غير المعربين الأعاجم، ولو كانوا يعرفون معناه باللغة الفرنسية أو الروسية أو الفارسية، لكنهم يحتاجون إلى معرفته باللغة العربية، معرفة لفظه ومعرفة معناه، وأيضا معرفة ما يدل عليه، وهذا كل ما ذكرناه قبل هذه الفقرة. الأمر الثالث والأخير وهو كالزبد كالزبدة من هذا الدرس هو التعبد لله عز وجل بهذا الاسم. فمعرفتك لهذا الاسم وحفظه ومعرفة ما يدل عليه من معاني ودلالات أمر طيب، لكن العلم إنما يراد للعمل، العلم إنما يراد للعمل. فإذا علمت هذه النقاط، فإن أثمر هذا العلم العمل فعلى بركة الله، وهذا خير عظيم من الله عز وجل منه عليك. أما إن علمت وحفظت وتوسعت ودققت وتنبهت لهذه المعارف وغيرها من المعارف، لكنك في حياتك اليومية لا ترفع رأسا بهذه المعارف وتفعل بضدها، فإن هذا العلم يخشى عليك أن يكون وبلا عليك وأن يكون حجة من الله عليك. فهذا أمر مهم من أهم فقرات هذا الدرس، ألا وهو التعبد لله بهذا الاسم. كيف يتم التعبد لله بهذا الاسم؟ يتم التعبد لله عز وجل بهذا الاسم بمراعاة النقاط التالية. أولا إثبات هذا الاسم لله تعالى على الوجه الذي يليق به، الذي يليق بكماله وجلاله وجماله، وإثبات الصفة المشتقة منه كذلك، وإثبات ما دل عليه من معاني ولوازم من دون تحريف ولا تعطيل ومن دون تمثيل ولا تكييف. فهذا ينبغي علينا أن نطبق العقيدة الصحيحة السلفية السنية في هذا الاسم، فنثبت لله عز وجل أن اسمه اللطيف، ونثبت لله أنه له صفة اللطف، ونثبت معناها وما تدل عليه. وفي إثبات هذه الأمور ينبغي علينا أن نثبتها كما أراد الله وكما أثبتها الله، نثبتها كما أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، لا نحرف المعنى ولا نحرف اللفظ، ولا نعطل المعنى ولا نعطل اللفظ، ومن غير تمثيل ولا تكييف، لا نمثل نقول مثل كذا وكذا أو شبيه بكذا وكذا، حاشا تعالى الله عن ذلك، ولا تكييف. هذا أيضا مما ينبغي التحرز منه في إثبات الأسماء والصفات لله جل وعلا. ثانيا، التوسل إلى الله تعالى بهذا الاسم في الدعاء أو بالصفة المشتقة منه والثناء عليه بذلك، وهذا نذكره في كل اسم من أسماء الله عز وجل. فالتعبد لله بهذا الاسم هو أنك تستعمل هذا الاسم، تستعمله في الثناء على الله، فتثني على الله عز وجل بهذا الاسم، تقول بسم الله الرحمن الرحيم، الله عز وجل هو اللطيف والخبير هو السميع هو المحسن، فتستعمل هذا الاسم للثناء على الله، وتعرف هذا الاسم للناس وتنشره بين الناس، وأيضا تستعمله في الدعاء. فمثلا تكون في حدث ويقع لك شيء من أمور الدنيا، ترى فيه شيء كأنه مكروه، تفقد مالا، تفقد صحة، تبتلى بمرض، تبتلى بحادث سيارة، وما إلى ذلك من أمور الدنيا، فتقول على سبيل المثال يا ربي الطف، يا ربي الطف. من معاني هذا الدعاء يا ربي اجعل أن هذا الذي يصيبني يصير خيرا لي، كما قلت يا رب وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وكما يدل عليه هذا الاسم، مفهوم؟ فالإنسان قد يعيش في حياته أمور، يبحث عن عمل فلا يجد، فقد تضيق نفسه فيدعو الله عز وجل يا الله أنت هو اللطيف، فالطف بي ويسر أموري وافتح علي وارزقني و فتستعمل هذا الاسم العظيم، وتستعمل الصفة المشتقة منه هو اللطيف، فالصفة في صفته اللطف، فيا لطيف ألطف بي، يا لطيف. أنت شوف إنسان مريض مثلا أو مصاب مثل إخواننا في غزة، إخواننا في السودان، وما إلى ذلك من إخواننا المبتلين في بقاع الأرض كلها، فتقول يا رب ألطف بهم، هم في محنة، هم في شدة، هم في عذاب دنيوي، لكنك تسأل الله عز وجل أن يلطف بهم بما يرى، أن يرفع عنهم البلاء، وأن يجعل ما أصابهم خيرا لهم إن في الدنيا وإن في الآخرة. فالمقصود أن هذا الاسم تستعمله في الثناء على الله، وتستعمله أيضا في دعاء الله عز وجل. أما النقطة الثالثة فهي أن تتعبد لله عز وجل بهذا الاسم في حياتك اليومية، وهذا ما سنذكره بعد الترجمة بإذن الله جل وعلا. التعبد لله عز وجل بهذا الاسم، أولا أو يتحقق ذلك بأمور عديدة، أنا عددت عشرة أمور، لكن قد تكون أكثر بكثير، بل هي أكثر بكثير جدا جدا جدا. أول هذه الأمور هي أن تعلم أن الله عز وجل يعلم كل شيء حتى ما اجتمعت فيه خصال الخفاء. الله عز وجل هو اللطيف، من معانيه أن الله عز وجل يعلم كل شيء حتى الأمور التي اجتمعت فيها خصال الخفاء فإن الله يعلمها. قال الله تعالى حاكيا كلام لقمان عليه السلام يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في السماوات، فتكن في صخرة أو في السماء أو في الأرض يأتي بها الله. قال بعض العلماء، أشار بعض العلماء إلى أن هذا الوصف العجيب يتضمن أسبابا كثيرة في الخفاء، يا بني انت انها ان تك مثقال حبه من خردل. هذه من اصغر الامور، من اصغر الامور في الدنيا، مثقال حبه من خردل. فهذه قد تخفى، لها صفه الخفاء وعدم الظهور. انها ان تك مثقال حبه من خردل فتكن في صخره، اي في وسط صخره، صخره تعرفوها صلبه، في وسطها تكون حبه مثقال ذره من خردل، فالله عز وجل لا يعلمها. انها ان تك مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماء او في السماوات او في الارض. في السماوات بعيد جدا والارض بعيده جدا، سماوات في العلو والارض في في في في, في السفل، السفل يقولوا هكذا، في الاسفل. فهذا يدل على البعد ايضا، ياتي بها الله، وهذا يدل ان الله يعلمها. فالمقصود ان كل شيء يعلمه الله، ولو اجتمعت فيه كل صفات الخفاء. ان الله عز وجل يعلم او يسمع او يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء والتي يكون فيها الشتاء والعاصفة. فالله عز وجل يعلم بها ويسمعها ويراها، فهذا يدل على سعة علم الله. فإذا أردت أن تتعبد لله باسمه اللطيف فينبغي أن تعلم وتستحضر أن الله عز وجل يعلم كل شيء. ثانيا، أن تعلم وتستحضر أن أحداث الدنيا والآخرة كلها مسيرة من الله وخاضعة لإرادته وحكمته وخاضعة لإرادته وحكمه، لا يخرج من ذلك شيء، فليس ثمة شيء يحدث سدى ولا صدفة، ولا هناك أمر يحدث بفرض إنسي ولا جني، ولا يوجد نحس يفسد ولا زهر يحدث، بل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا أمر مهم جدا، ما يحدث في الدنيا كله بتسيير الله عز وجل، ما شاء الله كان. إذا أراد الله عز وجل لشيء أن يكون فإنه يكون، شئت أم أبيت، شاء الناس كلهم أم أبوا كلهم، اجتمعوا على إيجاده كلهم أو اجتمعوا على منعه كلهم، إذا شاء الله كان الأمر، وإذا لم يشأ لن يكون أبد الآبدين، ولو اجتمع عليه من اجتمع عليه. فتعلم وتستحضر في أوقاتك في حياتك عند الأحداث التي تعيشها، تستحضر أن أحداث الدنيا والآخرة كلها مسيرة من الله. تمرض أمر الله، تشفى أمر الله، تربح دراهم أمر الله، تخسر دراهم أمر الله، يقع لك حادث أمر الله، تغلق الباب على صباعك أمر الله، تمس حاجة سخونة تتحرق أمر الله. وقس على ذلك الأمور كلها، هو الله عز وجل هو الذي قدرها، فكلها مسيرة من الله، خاضعة لإرادته وحكمه، لا يخرج من ذلك شيء. ما كاين حتى حاجة تقع في الدنيا أيا كان تخرج من أمر الله عز وجل. فليس ثمة شيء يحدث سدى، ما كاش حاجات هكذاك صدفة، حاجة صلاة وسلام، ما كاش في الدنيا حاجة صلاة وسلام، كل شيء يحدث، ولو بدا لك أنه لا فائدة منه فالله عز وجل عليم به، ولم يوجده في الدنيا إلا وله فائدة وحكمة ومصلحة. فليس ثمة شيء يحدث سدى ولا صدفة، حتى اللباس اللي راك لابسه اليوم، اللون اللي راك لابسه، انت قلت رحت الغرفة تاعي في مكان كاين ثياب ديت لي فوق وسلام، لكن هذاك اللي فوق وعلاش كان الفوق؟ الله عز وجل هو الذي قدر ان يكون من اعلى لشيء يعلمه وأنت تجهله. ما هو هذا الشيء؟ أنت تجهل ونحن نجهل كلنا، لكن قد يكون لله عز وجل فيه حكمة تخفى عليك. فليس ثمة شيء يحدث سدى ولا صدفة، ولا هناك أمر يحدث بفرض إنسي ولا جني. هذا مهم جدا، وهذا شيء نحتاجه دائما وأبدا، نحتاجه لأننا كثيرا ما نقول أنا بي العين، أنا بي التابعة. كثير من الناس يقولوا أنا وقيل حسدوني الناس، كثير ما نقولوا بلك في سحور، بلك سكنني شيطان، بلك بلك بلك. لكن ينبغي عليك أن تعلم أن شيئا من ذلك كله لا يستطيع أن يؤثر فيك في شعرات من بدنك إلا إن شاء الله. لا ساحر ولا شيطان ولا كاهن ولا جيش بكامله ولا ولا ولا. فليس ثمة مخلوق من المخلوقات يفرض في الوجود أي شيء إلا إن أذن الله له. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد قدره الله، قد كتبه الله عليك. فالمقصود أنك لو حدث لك شيء فيه خيرك أو فيه شرك فيما يبدو لك، فلا تقول الجن دار لي، ولا فلان جاري لي دار لي، ولا فلتان فاميلتي لي دار لي. يمكن أن يفعل، لكن لا يقع إلا إذا شاء الله أن يقع. ولا يوجد نحس يفسد. هذا النحس نعرف أسكت تقوله كامل في جهتكم أم لا؟ النحس بعض الناس يقول لك هذا إنسان منحوس، حاجة لمسة تتكسر، وين يروح ترى مصيبة، وين تروح وين يروح ما تكونش البركة وتكون المشاكل ودواس. هذا النحس غير موجود. هذا الإنسان إذا كان في مكان وهذا المكان تكسر ولا وقع شيء ولا آخر، هذا بأمر الله، ماشي هو اللي عنده قدرة خارقة سلبية، أمر الله. الله عز وجل أراد أن يقع كذا وكذا وبالتوافق معه، نعم، لكن هذه حكمة الله ليبتليك، ليبتليه، ليبتليك، ليبتليه، لينظر كيف تعملون. فلا يوجد نحس يفسد ولا زهر يحدث. بعض الناس يقول لك والله غير الزهر، أنا بالزهر راني نربح. ولا الزهر، شكون شاف الزهر؟ شكون مسو؟ ما كاش الزهر، هذا أمر الله. الله عز وجل هو الذي شاء وأراد وحكم وقدر وكتب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة، كتب أن يحدث لك كذا وكذا وكذا وكذا. فما كاش الزهر، زهر ما كاش. ولو كانت بيع الحجر، تجيب الحجر وتبيعهم والناس يشروا عليك، يقول لك هذه حجرة ثمينة نشري عليك، ما تقولش بالزهر بعتها وبالزهر جادك إنسان، لا، بقدر، بأمر الله. وهذا قد يكون من لطف الله عز وجل بك. فالقاعدة أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فاللطيف هو الذي يقدر الأمور وهو الذي يسير الأمور، ولا أحد ولا شيء يفرض في الوجود شيئا لم يرده الله جل وعلا. هذا والله أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. نعم محمد خير. ينظر إلى المعنى المراد. فأنا ما ذكرته بخصوص لؤازاخ هو ترجمة لما ذكره العلماء بخصوص الصدفة. فلو أثبت الصدفة بمعنى أنك تثبت أن الصدفة شيء له إرادة وله قدرة، فهذا لا ينبغي، هذا الخطأ. أما إذا قلت أنك التقيت بفلان صدفة بمعنى أنك لم تتهيئ لهذا اللقاء ولم تبرمج له ولم تهيئ له، فهذا لا حرج عليه، والله أعلم. جزاكم الله خير، بارك الله فيك. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.